قيس بن عبيد قاله ابن سعد، وقال ابن عبد البر لا يوقف له على اسم صحيح، وهو صحابي شهد الخندق ومات بعد الستين، ويقال إنه جاوز المئة. قوله في بعض أسفاره قال الحافظ لم أقف على تعيينه، يعني في أي سفرة كان. نعم. قوله فأرسل رسولا هو زيد بن حارثة، روى ذلك الحارث بن أبي إسامة في مسنده، قاله الحافظ. طيب فأرسل رسولا، ماذا يسمى هذا التعبير فأرسل رسولا؟ رسولا يسمى مبهم ولا مهمل؟ مبهم ولا مهمل؟ ما الفرق بينهما يا سعد؟ المبهم أن لا يذكر اسمه، هذا المبهم. أيه. والمهمل ذكر اسمه فقط محمد، ذكر ولم ينسب، ولم ينسب، كان يقال محمد أو عبد الله، ولم يقال أي محمد، هل هو ابن يزيد ولا ابن إسماعيل ولا ابن عبد الله، محمد، واضح؟ وأما المهمل ألا يذكر اسمه كما هنا مثلا، فأرسل رسولا، ما قال له زيد ولا عمرو، لا، إنما قال فأرسل رسولا، كما أيضا كما لما قال إيش، فقال رجل، فلا فرأى رجلا، فقامت امرأة، سمى هذا إيش؟ مبهم. أما إذا ذكر اسمه ولم ينسب، قال محمد، قال عبد الله، قال عبد الرحمن، قال هارون، قال إسماعيل، ولم يقل من هذا، ابن من، فهذا يسمى إيش؟ مهمل. المهمل يبحث عنه لمعرفة شيوخه ومعرفة تلاميذه، فيحدد من هذا محمد المقصود في هذا السند. وأما المبهم فإن كان الإبهام في السند فيضر، لأن واحد حدثنا رجل في السند قد يكون ثقة وقد يكون غير ذلك، فيكون سبب التوقف في صحة هذا الحديث. بينما إذا كان هذا الإبهام في المتن فإنه لا يضر، وقد احتاج إليه أحيانا لمعرفة هل القصة مكررة، هل الواقع وقعت أكثر من مرة، أم أن الواقع وقعت مرة لفلان صرح باسمه ومرة أخرى لم يصرح باسمه، لكن لا يضر في صحة الحديث. الإبهام أين؟ وين؟ في المتن. ما هو المتن؟ هو نهاية السند، كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو القصة أو فعله، هذا يسمى إيش؟ هذا المتن. وأما السلسلة الموصلة إليه يسمى إيش؟ السند. فالإبهام أين يضر؟ يضر الإبهام في السند، أما الإبهام في المتن فلا يضر. فهنا فأرسل رسولا جاء في بعض الكتب وقف عليه الحافظ اللي هو ابن حجر أن هذا الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ الحارث، روى ذلك الحارث، نعم هو زيد بن حارثة، روى ذلك الحارث بن أسامة في مسنده أن الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم هو زيد بن حارثة. هذا بحث منه فائدة ولا مبهم المهمل منه فائدة، ولا ما نتطرق الأمور في هذه؟ طيب تفضل استمر. قوله ألا يبقين بالمثنات التحتية والقاف المفتوحتين وقلادة. مثنات عرف ايش معنى مثنات، يعني النقطتين تحتية، يعني ليس التاء فوق، يعني نعم تحتية. ألا يبقين، نعم وقلادة مرفوع على أنه فاعل، والوتر بفتحتين واحد أوتار القوس، وكان أهل الجاهلية إذا لولق الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواء اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة العين. نعم الوتر واحد أوتار القوس، القوس يضع فيه وتر ليرمى به، فهذا إذا لولق صار قديما، فكان الجاهل ماذا يفعلون؟ يستبدلون بآخر جديد، لكن يضعونه برقبة الدابة اعتقادا منهم أنه يدفع العين، وهذا لا شك أنه من مظاهر الشرك، كما مر معنا في الباب السابق أن من علق خيطا أو حلقة أو نحوهما لرفع البلاء أو دفع، هذا من الشرك، من الشرك. وهذا الخيط كونه يوضع في رقبة الدابة ما لن يدفع البلاء ولن يرفع. واضح؟ طيب. قوله أو قلابة إلا قطعت معناه أن الراضي شك، هل قاله شيخه قلادة من وتر أو قال قلادة وأطلق ولم يقيده، ويؤيد الأول ما روي عن مالك أنه سئل عن القلادة فقال ما سمعت بكراهتها إلا في وتر، ولأبي داود ولا قلادة بغير شك. نعم. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم قلادة أو قال قلادة من وتر؟ يعني شك الراوي، فإذا كان هذا على الشك قيد بحديث آخر أنه إيش القلادة تكون من الوتر التي كان يقصدها الجاهلية بوضعها لدفع العين. نعم. قال البغوي في شرح السنة تأول مالك أمره عليه الصلاة والسلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العود يظنون أنها تعصمهم من الآفات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا. قال أبو عبيد كانوا يقلدون الإبل الأوتار لئلا تصيبها العين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا، وكذا قال ابن الجوزي وغيره. قال الحافظ ويؤيده حديث عقبة بن عامر رفعه من تعلق تميمة فلا أتم الله له، رواه أبو داود، وهي ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك. انتهى. قال حديث من تعلق تميمة فلا أتم الله له، قلنا بلمس أنه حديث ضعيف. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال إذن هنا الحديث الأول فيه الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الأوتار التي كانوا يعلقونها على الدواب اعتقادا منهم أنها تدفع العين، والله لم يجعلها سببا لدفع العين، وإنما يدفع العين ويرفع البلاء ويدفعه هو الله عز وجل وحده، ولا يجوز التعلق بمثل هذه الأمور. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. وفيه قصة ولفظ أبي داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قال إن عبد الله رأى في عنقي خيطا فقال ما هذا؟ قلت خيط رقي لي فيه، قال فأخذه ثم قطعه ثم قال أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فقلت لقد كانت عيني تقرف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي. الله لقد كانت عيني تقرف تقذف، يعني كأن الشيء يقذفها، مش اللي تقذف عيني تقذف. نعم. وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقى سكنت، فقال عبد الله إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينكسها بيده فإذا رقى كف عنها. نعم. إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، ورواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال صحيح وأقره الذهبي. هذه قصة جميلة فيها فوائد. زينب امرأة عبد الله بن مسعود المعروفة التي كانت تتصدق على زوجها عبد الله بن مسعود، لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرت بلال أن امرأة تريد أن تتصدق على زوجها وعلى أقرباء لها أو أيتام، قالت ولا تخبره باسمي، فقال بلال امرأة في الباب تقول كذا وكذا، فقال من؟ فلم يكن له بد الله أن يخبر، فقال زينب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي الزيانب؟ قال امرأة بن مسعود، فقال أخبرها أن لها أجران صدقة وصلة، أو قال أخبرها لها أجران صدقة وصلة. وهذا الحديث الذي بالمناسبة زينب وعبد الله كانت تتصدق على زوجها، مما يدل على أن من كان قليل ذات اليد أو ضعيف ذات اليد لا بأس أن يأخذ الصدقة، لأن الله خلق الناس أغنياء وفقراء وشرع وأوجب على الأغنياء صدقة تؤخذ منهم وترد على فقرائهم، وهذا خير مما يا إخوان من الربا والحرام وكرموا الناس بالباطل، لأن كثيرا من الناس قد يتنزه ويترفع عن أن يأخذ صدقة لكنه تجد لا يتورع ولا يخاف الله عز وجل فينتهك محارمه فيأكل حرام، إما قروض ربوية أو سرقات أو نهب أو رشاوي، لكنه يأخذ الناس صدقة يقول لا عيب احفظ ما وجهي، فلماذا تحفظ دينك؟ لماذا تحفظ حسناتك؟ لماذا تسرف على نفسك بالسيئات؟ فإن استطاع الإنسان أن يعيش كفافا فلا يسأل الناس فهذا خير له فيتعفف عن سؤال الناس، لكن إن عجز عن ذلك إما لأولاد أو لحاجة شديدة فيه فله أن يأخذ الصدقات، وهذا أولى وأوجب من أن يتعامل إيش بالحرام كالربا ونحوه. المهم أن عبد الله رأى في عنقي خيطا تقول، فقال ما هذا؟ على سبيل الاستنكار. قلت خيط رقي لي فيه، أي خيط يقرأ فيه ذاك اليهودي ثم أعطيه لتعلقه في عنقها، فأخذه ثم قطعه. هنا قطعه لأن له ولاية عليها هو زوجها. ثم قال أنتم آل عبد الله لا أغنياء عن الشرك، وفي رواية قال الشرك ببيت أبي عبد الرحمن. من يعني عبد الرحمن؟ أبي عبد الرحمن يعني نفسه، شرك صحابي جليل كبير عالم من علماء الصحابة ليس أي صحابي، والشرك في بيته. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فقلت لقد كانت عيني تقذف، يعني كأن شيء يرمي عيني يرمي عينها، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي، يعني تذهب له ربما بخفية في أوقات معينة إلى واحد من اليهود، فإذا رقى سكنت. انظر الفائدة هنا المهمة في هذا الحديث في هذا القصة، قال فإذا رقى سكنت، يهودي مشرك كافر عند رقية، هذه العين تعاني منها المرأة، ما أن يقرأ عليها اليهودي إلا سكنت عينها، فتنة ليس كذلك؟ إيش تبرير هذا؟ إيش تفسيره؟ تقول لا تذهبون المشعوذين، لا تذهبون الروافض، لا تذهبون اليهود، لا تذهبون، ها هم تظهر نتائج على أيديهم. فقال عبد الله إنما ذاك عمل الشيطان كان ينخسها بيده، وقد ذكرنا لكم قبل هذا أن هذه من بعض الوجوه التي تحل الإشكال عند من لا علم عنده، تحل الإشكال لماذا إذا ذهب بهذا المريض المصروع، لماذا إذا ذهب بهذه المرأة العقيم إلى الولي الفلاني أو القبر الفلاني أو المشهد الفلاني أو المشعوذ الفلاني، أما هذا فقام يمشي، وأما تلك فحملت، وأما هذا فعوفي، وأما هذا فخرج منه الجني، لماذا؟ ما السر في ذلك؟ أحد الأدوة ماذا يا إخوان؟ أن هذا الشيطان يتسلط على المسلم على العبد، فإذا ذهب إلى المشعوذ أو إلى كاهن أو إلى القبر أو إلى الولي ماذا يفعل الشيطان؟ سحب نفسه حتى يتعلق هذا المريض وأولياء المريض بغير الله عز وجل. ما الفائدة؟ وإذا تعلقوا هذا الذي يريد أن يصل إليه، قال جل وعلا إنما يدعو حزبه ليكونوا أصحاب السعير، وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فله خطوات وله تزيين وله إغواء وله إضلال ويأمر بالسوء والفحشاء، فمتى ما ذهب الإنسان ووقع في هذا المنكر حتى يتعلق قلبه بالمنكر ينسحب الشيطان. واضح؟ فإذا رقى كف عنها بمجرد أن تذهب إلى هذا المشعوذ، هذا الدجال، هذا الكاهن، هذا المزار، هذا الولي، يكف الشيطان. وقد حدثني شيخنا محمد، شيخنا عبد الرحمن بن يوسف عبد الصمد رحمة الله عليه، قال: كنا طلبة علم نجتهد في الدعوة إلى الله في المدينة، وكان يأتي الناس حجاج ووفود في الموسم، وكان أحد زملائهم أيضا من مشايخنا اسمه الشيخ عبد الصمد الكاتب، ما زال على قيد الحياة لكن كبير بالسن. وهذا الشيخ عبد الصمد الكاتب، عبد الرحمن عبد الصمد غير عبد الصمد الكاتب، الشيخ عبد الصمد الكاتب نجعل بين قوسين الهندي، طبعا هندي من أصل هندي، وأتى السعودية شباب يعني عمره تقريبا 18، الآن سعودي، يجيد إيش اللغة الهندية. قال: فوجدنا امرأة معها صبي قد علقوا تميمة، فنصحها الشيخ عبد الصمد إنهم كانوا يجتهدون في الدعوة وتذكير الناس وتعليمهم في وفود الحجاج أن هذا لا يجوز تعليق التميمة وإلى آخره كذا. قال: فالمرأة اقتنعت فنزعت هذه التميمة الخيط هذا من رقبة الصبي، قال: وأعطتنا إياه، صادرنا عليه. قال: فانفجر الطفل بكاء، بكاء ما هو طبيعي، بكاء شديد، انفجر انفجار، تحاول أم تسكن، تحاول تهدئ المرض. تقول: فردت علينا فقالت: يعني اقتنعت بما تقولون، لكن يبدو أن الطفل متعود عليها يلعب فيها وشيء، كأنه تقول لعبة أخذت منه، ها؟ لو أعدتها إليه خلاص أنا أقتنعت أن هذا التعليق ما يجوز، لكن الطفل مراد يسكت. يقول: فقلنا لها: هذا من الشيطان. قال: فقام الشيخ عبد الصمد على رأس الصبي فأذن الأذان الشرعي، الله أكبر الله أكبر. قال: فسكن الطفل كأن لم يكن. على طول الشيطان يريد ماذا؟ أن يعلق الناس بالحرام بالشرك، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أبدا يفعل ما يستطيع بالإنسان، استطاع أن يوقع بالشرك الأكبر فعل، وإلا وقع بالشرك الأصغر، وإلا وقعه في البدع، وإلا وقعه في الكبائر، وإلا وقعه في الصغائر، وإلا وقعه في المكروهات، وإلا وقعه بكثرة المباحات والإسراف فيها. ومن ثم يخطو به يخطو به حتى إن استطاع أن يجعله من أصحاب السعير فعل، ولا يعلو جهدا ولا يكل ولا يمل، عدو مبين. لازم نفهم هذه المعاني ونعتقدها ونعلمها الناس، لأن كثير الناس يقول: لا الولي الفلاني رحنا وسوينا كذا فعلا. وأنا بنفسي سمعت بعض الناس يقول، كان واحد يقول كان في واحد يقال أنه ولي، يقال أنه في تونس، ماذا قال في ليبيا، هو سوري، يقول كنت أشتغل هناك، ويقول زوجتي 6-7 سنوات ما حملت، يعني ما حملت، ففي ولي ومهجور وغلبان وما حد يزوره. فواحد أشار عليه يعني لو تروح هناك وتقعد تمشي عليه وتقفز عليه وتتبخر تحط بخور عنده يمكن، يقول قلت مو خسران شيء، يقول رحت والله خليت حطت بخور، وقامت أم فلان يعني زوجته مشت كذا وكذا وما شاء الله، بعدين جون 6 أولاد من كذا. يقول أول ما حملت عاد أنا قلت نذرا علي أني حط ماي سبيل عند إيش، عند هالولي حق الغلاب اللي جون يتبخرون عنده. شوف هو نفسه يقول يا أخوان. وأسوأ من هذا رجل قال لي ذات يوم: أصبت بمرض سنوات، أقول يا رب يا رب يا رب ما في فائدة، يقول كان أروح العتبات، يقول شوف من شيء ما في إلا العافية. فهذه فتنة عظيمة وعظيمة جدا، حتى ذكر أن بعض الجن والشياطين يتسلط على رحم المرأة، كلما نزلت البويضة قتلها. فمتى ما تعلقوا بغير الله انسحب الشيطان ثم صارت طبيعية وتحمل وتحمل وتولد وكل شيء. هذا الكلام الآن الذي يقوله ابن مسعود يتكرر يمكن في كل يوم عند الناس، يذهبون المشعوذين ويجدون نتائج، لكن هذه نتائج محرمة تغضب الإنسان أن يخسر دينه من أجل دنيا. صحيح مرض، صحيح عقم، صحيح ما في أطفال، لكن في شيء أسوأ على حساب شيء أسوأ من ذلك، وهو خسران الدين. يخسرون الدين ويتعلقون بغير الله تبارك وتعالى. واضح؟ فالمسألة خطيرة جدا، وهو التعلق بغير الله، الذهاب إلى المشعوذين والكهنة والكفار وأصحاب القبور والمزارات، ثم ظهور نتائج على أيديهم. قد يكون ذلك من باب الاستدراج، قد يكون ذلك فتنة يفتر الله بالعباد. بنو إسرائيل حرم الله عليهم صيد يوم السبت، ينصبون شباكهم في أيام أسبوع كلها لا يصيدون شيئا. يوم السبت المحرم بالذات تأتي الحيتان إيش شرعا. هل صبروا؟ هل امتثلوا أمر الله؟ احتالوا على حرمات الله. فماذا فعلوا؟ نصبوها يوم الجمعة والتقطوها يوم الأحد، لا من شاف ولا من ذي. أرادوا يخادعوا الله، لكن الله لعنهم ومسخهم، جعل منهم إيش قردة وخنازير، لأنهم يحتالون على حرمات الله تبارك وتعالى. بعض الناس ينذر لغير الله، يذبح الذبيحة لغير الله، للولي الفلاني، فإذا قيل لا تفعل هذا، لا تنذر إلا لله، قال لا، إنما أتصدق على الفقراء والغرابة، الناس اللي حول إيش حول مزار هناك، لأن عند المزار في تجمع كبير وفقراء ومساكين، أنا قصدي أتصدق على الفقراء الموجودين لوجه الله تعالى، فيزين لهم الشيطان أعمالهم الحمد لله. فالمقصود التنبه لهذه الأمور. نعم. قال فإذا رقى كف عنها، قال إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أذهب البأس رب الناس، يعني يا رب الناس، واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. نعم. قوله إن الرقى قال المصنف هي التي تسمى العزائم، وقص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والكمل، يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركة هي التي يستعان فيها بغير الله. هذه الرقية، الرقية القراءة، إن كانت قراءة مجتمعة على الشرك وهي الاستعانة والاستعادة الحمد لله ودعاء الجن أو الأموات أو الأولياء، فهذه الشرك لا يجوز. ولذلك منها ما لم يكن معلوم المعنى، حروف طلاسم، قد تكون هذه الحروف التي غير معلومة المعنى، طربوش وخربوش، هذه يمكن اسماء جن يستعان بها وينادى هذا الجن بهذه الألقاب الغريبة. فلذلك إذا كان الشرك صريح لا شك أنه لا يجوز، كما لو كان فيها نداء أو دعاء لجن أو شياطين أو أولياء أو أموات، كذلك لا تجوز إذا كان بكلام غير مفهوم المعنى، فهي محرمة لأنها تفضي أو قد تفضي إلى الشرك. قد تكون كلمات غير معلومة معناها نداء واستغاثة بالجن والشياطين، هذا أيضا لا تجوز. الثالثة التي لا تجوز إن كانت بغير اللغة العربية، فيأتي ويرطن رطينة لا تفهمها، قد تكون هذه الرطانة معناها إيش؟ ها، نداء واستغاثة ودعاء لغير الله عز وجل. الرابعة التي لا تجوز، اكتبها كتبك الله من الصالحين، إذا كانت تمتمات لا تسمع، يقعد يقول ايش قاعد يقول ما تدري، قد يكون هاي لا ترضى بها يا مسلم. لماذا؟ قد من هو يتمتم ما ندري ايش يقول، قد ايضا ينادي الجن والشياطين. اذا صار المحرم من هذه القراءة ما كان مجتمع الشرك الصريح، وهذا دليله صريح واضح. قال ارقوا ما لم تكن شركا، إذا كانت بألفاظ غير معلومة المعنى، حروف ومركبات غير معلومة، فهذا أيضا محرمة، فهي ذريعة للشرك أيضا. إذا كانت بغير اللغة العربية، برطانة غير معلومة، فهذا أيضا لا تجوز، لأن قد تكون أيضا دعاء غير الله واستغاثة بغير الله. رابعا، إذا كانت تمتمات وكلمات غير مسموعة أو غير مفهومة، تسمع ولا تفهم، فهذا أيضا محرم. إذا ما الجائز من الرقى؟ إذا كانت رقية شرعية عن الله أو عن رسوله، آيات قرآنية أو حديث نبوي، هذا جائز. إذا كانت رقية صحيح أنما هي قرآن ولا هي أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن دعاء لله بصوت واضح وكلمات واضحة ولغة عربية، فهذا أيضا لو أن الإنسان ما يجد القراءة لكن يا رب تعافي، يا رب تشافي، يا رب تعافي، هذا يجوز، لأن كلمات عربية مفهومة المعنى ودعاء لله عز وجل لا بأس بها. طبعا إذا كان من القرآن واضح، يقرأ إنسان سورة الفاتحة، آية الكرسي، يقرأ المعوذتين، يقرأ قل هو الله أحد، هذا لا بأس، هذا أمرها ظاهر وهي مشروع وقرب إلى الله. إذا كانت بدعاء مشروع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم رب الناس، أذل البأس، اشفي أنت الشافي، هذا أيضا لا بأس، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أو حاذر، أو أعيدك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، هذا لا بأس لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب. وأما إذا لم يذكر فيها إلا أسماء الله وصفاته وآياته والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حسن جائز أو مستحب؟ نعم، أرفع صوت شوي أو قرب الميكروفون. من تطبب وليس فيه طب فهو ضامن، ولا لا؟ صح؟ جاءنا واحد الأخوة زعل الله ما عاد يشوفه، وقال أنا ضبط الميكروفون والصدى في زايد، قلت تعرف؟ قال أعرف. تعرف؟ قال أعرف. وخص بقلهم برا قطعه وزعل. ليش تزعل؟ كل يوم قل باكر، ما يصير باكر، ما دام ما تعرف ما يصير تمديدك. خص بقنا فوق تحت، الوزارة حاطة صندوق عشان ما حيتحرش فيه. جاك هذا الصدى زايد، صدى زايد، صدى كان زايد شيئا ما عمى علينا مرة واحدة. أما اللي برا عمى مرة واحدة، يعني دواني ما اسمع. ايش حاجة مهندس؟ ليش تمديدك ما دام ما تعرف؟ عم ما تجيب مهندس ولا تحط فلوس، ليش؟ صح؟ تعرف؟ قال أعرف. ما في مأمور، ما يصير أنت تمد يدك على شيء أنت ما تعرف. الآن لقى واحد مصاب يقول لك أنت مو مسعف ولا ما عندك خبرة، مو تجي تزخ على أبو فزعة، ممكن تكسر ظهره، اللي ما تعرف ما تمد يدك، هذا المفروض. برا ما في صوت، مو طبعا مو اللي زعل ذاك الله دينا. زي زين باكر، أمس باكر، اليوم باكر، بعدين جون الشيبان كلا وجهي، ترى الصوت ما يسمع، ترى الصوت ما يسمع، ترى شو ما تعرف، المفروض ما تجي لك أي حاجة ما تعرفها، لا الميكروفون ولا غير. أما تخرب وتمشي زين باكر، أجيبك مهندس على حساب، ليش ليش أنت شغل عن هذا؟ فعلا كما قلت، ما كل مجتهد مصيب. في ناس على أبو هبة ريح، ها؟ سويت حمامات ولا كيف؟ خاف خربت بعد. يلا قربة سوية. قول لقد رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمر، اللهم صل، كما تقدم ذلك في باب من حقق التوحيد. وكذا رخص فيه الرقى في الرقى. طبعا العين عرفنا العين أن يصيب الإنسان بعينه، الحمى يعني اللدغة ونحوية، اللدغة العقرب ونحوية، ومعنى لا ها رقية إلا في عين أو حمى، يعني لا رقية أكمل وأنجح وأنفع كما هي في هذين الأمرين، وليس المراد أن إيش يقتصر بها على هذين الأمرين، لا. نعم، كما في صحيح مسلم عن عوف بن مالك، كنا نرضي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وفي الباب أحاديث كثيرة. قال الخطابي: وكان عليه الصلاة والسلام قد رقى ورقي وأمر بها وأجازها، لكنه لم يسترقي، ما قال تعقروا عليه، هو رقى ورقي من غير طلب منه. نعم. فإذا كانت في القرآن وبأسماء الله فهي مباحة أو مأمور بها، وإنما جاء الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب، فإنه ربما كان كفرا أو قولا يدخله الشرك. شوف، إذا كان بغير لسان العرب ربما، إذا ربما نمنع منها ولا نمنع، من باب سد الذريعة. نعم. قلت: من ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية التي يتعاطونها، وأنها تدفع عنهم الآفاء، ويعتقدون أن ذلك من قبل الجن ومعونتهم. وبنحو هذا ذكر الخطابي. قال شيخ الإسلام: كل اسم مجهول فليس لأحد أن يلقي به، أن يلقي به فضلا عن أن يدعو به ولو عرف معناه، لأنه يكره الدعاء بغير العربية، وإنما يرخص من لا يحسن العربية. فأما جعل الألفاظ الأعجمية شعارا فليس من دين الإسلام. وقال السيوطي: وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاث شروط: أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته، وباللسان العربي وما يعرف معناه، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. إذا ما هي الرقية إلا سبب، ولذلك من أسباب كراهة الاسترقاء أن الناس قد يتعلقون بالقارئ، قد يتعلقون بالقارئ فيظنون أن هذا هو له ميزة معينة، هو بالذات إذا قرأ ما شاء الله 100%، هذا خطأ، وإنما هو السبب، ويجب أن يكون التعلق بالله عز وجل وحده. نعم. قوله والتمائم، قال المصنف: شيء يعلق على الأولاد من العين. التمائم شيء يعلق، يعني أي شيء يعلق، سواء كان ورق ولا خشب ولا خرز ولا سن ولا ظفر ولا عظم، أي شيء يعلق من باب أنه يدفع الضر أو أنه يرفع البلاء أو يدفعه، فهذا لا يجوز تعليقه من الشرك. كمن يضع كف وفيه صورة عين، كمن يضع حذوة الفرس، شايفين هذه؟ شفتوها؟ قليلة بالكويت لكن في برا كثرة، حطوها على الشبك، خاصة المرسيدس، المرسيدس على الشبك، المرسيدس حذوة فرس. كما يضعون حذاء صغير، حذاء أطفال، هل في أحد شافه منكم؟ تلقاه بالشاحنات جوتي صغير، حاجات غريبة هذه. بسوريا ما في منها، بسوريا سوريا تركب الباص نقل جماعي، المعلقات أكثر من الركاب، عين شدي وكف مني وما أدري شنو، يعني شيء عجيب عجيب، وعين الحسود فيها عود لا تسود ومش عارف إيه، يعني أشياء ما أنزل الله بهم السلطان. المهم هذه التعلقات كلها باطلة. تكلمنا على سوريا، أهل الكويت سابقا كان في مزار وزيلة بحمد الله، يقال أنه إيش؟ أثر للخضر، يزورونه وهناك فيه خرق خضراء تقص وتوضع إيش في أيدي الناس. طبعا أول ساعات قليلة، ما حملنا عنده ساعة أول، فهذا أكبر كشخ اللي حاط له إيش خيط خضر داوم في المدرسة، ها راح في لتها أمس والله، ها هذه الحمد لله أزيلت فيما المبنى ومن يزوره يعني سوي مع الأرض. أما في العراق ما فيه، ها في بالعراق مزارات وهذا تعلقها. طيب تفضل. وقال الخلقائي: التمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق بأعناق الصبيان من فرزات وعظام لدفع العين، وهذا منهي عنه لأنه لا دافع إلا الله، ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وبأسمائه وصفاته. هذا موجود في الكويت ولا موجود؟ موجود بكثرة، تروح الأسواق الشعبية تجد رف كامل كله خرزات زرق وسود. ليش؟ وبعضهم يقول لا مو عشان العين، يعني زينة هو بقلبه، ها حج حاجة، ما الفرز هذا ما يقدم ولا يأخر، بل يؤخر، لأنه إيش؟ اعتقاد باطل وتعلق بغير الله. لكن بدل كلمة لا يقدم ولا يؤخر فنقول لا يدفع الضر ولا يرفعه، لا يدفعه ولا يرفعه. إن كان مصابا فإن الخرز لن يرفعه إصابة عنه، وإن كان معافى فإن الخرز لا يمنع من نزول البلاء. والواجب هو التعلق بالله عز وجل وحده. نعم. قال المصنف: لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منه ابن مسعود. نعم. اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته، يعني بعد اتفاقهم على تحريم تعليقها من غير القرآن ومن غير الأدعية المشروعة. اختلفوا فقط في إيش؟ إذا كانت هذه التميمة فيها قرآن، آية الكرسي ولا الفاتحة ولا نحو ذلك، هذا الخلاف. نعم. فقال الطائفة: يجوز ذلك، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو ظاهر ما روي عن عائشة، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية، وحمل الحديث على التمائم التي فيها شرك. قال بهذا البعض أجازه إذا كان من القرآن، حتى ما روي عن عبد الله بن عمرو أظن ما كان بهذه الصورة اللي هو التمائم، وإنما سئل عن القرآن يوضع على صدور الأطفال يعني من أجل حفظه، يحطون بلوحة حتى برقب تقعد إيش تحفظ منه تعليق القرآن. فبين البعض أنه تعليق القرآن إذا كان إيش تميمة. حملوا الأحاديث على أن إيش عام خص منها ما كان من القرآن. صح النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرقى والتمائم، التمائم يعني كل التمائم، قال شرك، والتيولة الشرك. فالبعض حمل هذا الحديث على أنه عام مخصوص، عام يعني يشمل جميع التمائم، ومخصوص ها يعني إلا ما كان من القرآن. طيب هذا القول الأول. وقال الطائفة لا يجوز ذلك، وبه قال ابن مسعود وابن عباس، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عقيل، وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب ابن مسعود وأحمد في رواية، اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون، واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه. احتجوا بهذا الحديث وما في معناه، يعني على عمومه. الحديث قال: إن الرقى والتمائم والتولى شرك، قال التمائم، لم يقل إلا كذا وإلا كذا. الرقى استثنية منها كما في الحديث قال: ارقوا ما لم يكن شركا، لكن التمائم، فالبقاء على عموم الحديث لأنه عام لم يأتي ما يخصصه، هذا هو الأرجح والأسلم والأولى. طيب إذن هذه الحجة الأولى، وهو لعموم الأحاديث الناهي عن تعليق التمائم. الدليل الأول على ماذا؟ على تحريم تعليقها وإن كانت من القرآن. واضح؟ وجه التحريم عموم الأحاديث التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن تعليق التمائم بلا استثناء بلا تخصيص، وهذا أقوى دليل. واحد. اثنين، قلت هذا هو الصحيح لوجوه الثلاثة تظهر للمتأمل. طيب، الأول عموم النهي ولا مخصص للعموم، هذا واحد ما زلنا في الأول، وهو أن الأحاديث عامة في النهي، انتبهوا للمسألة المهمة هذه. الثاني سد الذريعة، فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك. سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك، ومعلوم الآن حتى من الواقع الآن هذه التمام تغلق بإحكام حتى لا يدخلها ماء ولا هواء ولا أكسجين، يبيك شلابتين من نوع الأصل يلا تفكها، وقد جرب بعضكم هذا ولا لا، أليس كذلك؟ شوف تميمة جابينها من مستوردة، امسكها وصادرها من واحد بعد أقناعه، شلابتين الله تفتحها. وما يدريك هو يقول قرآن على طول، يقول هذا قرآن، ولا يقول لك سورة ياسين، تفتحها ولا فيها طلاسم وخربوش بن طربوش، هذا جني صغير ولا. فإذا لو قلنا معلش علق بحجة أنه من القرآن سيأتي واحد ويعلق ما هو محرم ويقول أنه من القرآن، فسدا للذريعة قطعا لهذا الباب. الذريعة سد، ذريعة سد معروف مع سد إغلاق، الذريعة من كلمة ذراع لأن الذراع يمتد، فهما العلماء لم شيء يؤدي إلى الحرام كأن الذراع يمتد إلى شيء آخر يكون سده يعني تسكيره حتى لا يصل إلى المحرم. فهمت مع سد الذريعة؟ سد الذريعة لأن بعضكم كل ما قيل سد الذريعة علامات استفهام رأسه، شو السالفة سد الذريعة؟ معنى الذريعة أخذ من كلمة ذراع، والسد يعني التسكير والإيقاف، يعني ينهى عن شيء حتى لا يتوصل به إلى شيء محرم واضح. والذريعة يعني على وزن فعيلة مثل وصيلة، فالذريعة وسيلة، وهناك في وسائل في ذرائع، لكن الذرائع ما يوصل إلى الشيء والوسائل ما قد يوصل إلى الشيء، واضح؟ والشرع ماذا فعل؟ الشريعة ماذا جاء بها؟ سد الذرائع والوسائل التي تفضي إلى محرم، سواء تفضي أو قد تفضي، واضح؟ مثلا نهى عن ترقيق المرأة أن ترقق قولها، ليش؟ الحرام لذاته هو الزنا الفاحشة الكبرى، لكن لماذا نهى عن ترقيق القول؟ الخضوع بالقول، لماذا؟ سدا للذريعة، للذريعة، لأن قد هذا الترقيق يؤدي إلى شيء أسوأ حتى تقع الفاحشة الكبرى. ونهى المرأة أن تسافر من غير ذي محرم، سدا للذريعة ولا سدا للوسيلة؟ وسيلة، لأن السفر من غير محرم قد يفضي إلى محرم، قد تنخدع هذه المرأة مع السفر، قد يغمى عليها، قد تحتاج إلى الرجل، قد تحتاج إلى المحرم، صح؟ فمن باب سد الوسيلة، وهناك أمور نهى عنها الشارع من باب سد الذريعة، وكل من الذرائع والوسائل التي تفضي إلى محرم هي محرمة، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، مفهوم هذا التفصيل؟ فهنا لعموم الأحاديث والأدلة الناهية عن تعليق التمائم لا تعلق لا من القرآن ولا غيره. اثنين سدا للذريعة، لأن اليوم في ناس يعلقون من القرآن، غدا سيأتي من يعلق أسماء شياطين وجن يغلقها، قال ليش؟ عشان إيش؟ ما يصيبها الماء أو ويجعل فيها توسلات شركية وأدعية للشياطين والجن، أحسن شيء لا قرآن ولا غيره، ممنوع التعليق. ثالث، الثالث أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك. إذن حتى لا يتعرض هذا القرآن المعلق إلى ماذا؟ إلى الامتهان، إلى النجاسة، إلى القذارة. فحفظ وصيانة للقرآن يمنع من تعليق آية الكرسي ولا فاتحة ولا غيرها أبدا، حتى لفظ الجلالة، حتى لفظ الجلالة. ناس يلبسون ذهب حق الأطفال حق غيره مكتوب على الله أو آية الكرسي أو توكلت على الله نحو ذلك، هذا يتعرض للإهانة فيمنع منه مطلقا، واضح؟ ممكن في أمر رابع ذكره بعض العلم، إذن لعموم النهي ولسد الذريعة وحتى لا يتعرض القرآن للامتهان. الأمر الرابع حتى لا يتعلق أو يتعلق المعلق بذات التميمة فينسى أنها إيش؟ مجرد سبب، فيتعلق بذاته، حتى أنه إذا نسيها حس بنفسه لا اليوم يصير لي حادث ولا يصير لي شيء، كأنها هي التي إيش؟ هي التي تحميه، هي التي تدفع عنه، ترفع عنه البلاء أو ترفع عنه الضر وتدفع عنه البلاء. يحصل هذا ولا يحصل؟ سيحصل هذا مع الوقت، يتعلق بذات التميمة ولو كانت من القرآن، واضح؟ طيب، وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنه، يتبين لك بذلك غربة الإسلام. خصوصا إن عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير بعد القرون المفضلة من تعظيم. إذا تأملت هذا الحديث يتبين لك غربة الإسلام، ليس كذلك؟ إن لم تجدها أنت الآن منتشرة فلا تكاد تجد واحد منا إلا مرت عليه، لا سيما مع الخدم، مع كبار السن. واضح؟ في بعض البلاد الإسلامية شعوب فقيرة، في ناس يمتهن هذه المهنة امتهانا. شنو شغلة؟ شنو دوامك اليوم الصبح العصر؟ يكتب تمام، سكر وبيع. ولذا تجد كثيرا من الناس، وجدنا مع خادمتنا إيش؟ عمل، وجدنا سحر، يظنون كان جاي معها تميمة تسوي لهم شيء فيها. هذه التمام في الدول الفقيرة هناك تباع في البقالات وفي البسطات، ويفرش يبيع منها، مهنة يمتهنها، عرفتم؟ فتأتي الخادمة على نياتها أن إذا جاءت معها التميمة هذه تتوفق مع عزيب زينين، وما يظلمونها وما يأكلون عليها ما. فبعض الناس لقينا شيء، تلقى وجه أصفر، يدق عليك تلفون، يرجع في التلفون يمكن، ها لأن حاط الهزاز. ها شنو لقينا مع الخادمة شيء؟ شلاقي تميمة يظن أنها سحرة. هنا قلت ستعرف غربة الإسلام. ليش؟ لأن أصبح هذا الأمر المنكر اللي نهى عنه صلى الله عليه وسلم، اللي قطعه واللي قطعه الصحابة، اللي أرسل رسولا ألا يدع إيش قلادة من وتر إلا قطعت، وإلا بها تنتشر انتشار النار في الهشيم أبدا. في بعض البلاد، في بنغلاديش، في باكستان، في أندونيسيا، كل أفراد العائلة كل واحد معلق للمكسوم، اللي بداخل بطنه واللي برقبته واللي بعضده، ويعني هذا شيء رسمي. شلون كل واحد عندنا طلعنا بطاقة مدنية، هناك كل واحد عنده تنين، كل واحد صغار صغار كبار. وهذا موجود هنا في هذه البلاد وبكثرة أيضا، وبكثرة، وكل لها صور متعددة، اللي يضع على شكل بخور، اللي يضع على شكل عين، واللي يضع على شكل قلادة فيها آية الكرسي، واللي شيء من القرآن، شيء من غير القرآن، شيء من خرز، أشكال وألوان. من تأمل هذه الأحاديث الصريحة الصحيحة الناهية عن تعليق التمائم ونظر إلى حال المسلمين تبين له غربة الإسلام، نسأل الله العافية. ولذلك يقال لا قيام للباطل إلا مع غفلة أهل الحق. إذا أهل الحق غفلوا قام الباطل، لا من ثبوت الباطل وقوته، لكن إيش؟ من عدم قيام الحق بالحق. وإلا الباطل على اسمه باطل، ما معنى باطل؟ يعني ذاهب. والحق على اسمه، ما معنى الحق؟ يعني ثابت. لكن إذا غفل أهل الحق وناموا وتقاعسوا، ماذا يحصل في الباطل؟ ينتشر ويقوم. بعض أبناء الجزيرة العربية اللي يعرفون تحريم التمام وقرأوا كتب التوحيد ودرسوها وفي مدارسه، ذهبوا إلى أفغانستان ووجدوا الناس هناك كل العالم جلهم يضع تمام، وإلا بهم يلقنون لا تتكلم عن التمام، ما هو وقته. أمامنا إيش؟ الروس العدو المشترك الآخر. لا تقعد تشغل المجاهدين، هذه تميمة، هذه تعلقها، هذه لا يجوز. بعض الناس من أبناء الجزيرة اقتنع بهذا الكلام ورجع بهذه الأفكار، ما هو وقته. طيب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى الجهاد، هذه نص ها يا أخوان في المسألة نفسها، وهو ذاهب للقتال لملاقات ثقيف، يعني غزوة حنين، فمروا بشجرة يقال لها ذات أنواط، كان المشركون ينطون عليها أسلحتهم، فقال بعض مسلمة الفتح يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال مو وقته والحين ورانا عدو سنقاتلهم ويصير خير وبعدين؟ ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفس بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ولكنكم قوم تجهلون. أنكر المنكر وعلمهم وجههم، هذا ترى كلامكم من نظير كلام اليهود الذين طلبوا إلها صنما يعبدون من دون الله، ثم استمر في جهاده عليه الصلاة والسلام، ولم يمنعه الجهاد والانشغال بالجهاد وملاقات العدو أن يقر الباطل يقول خلي بعدين. لكن من أين أتت هذه المذاهب؟ من أين أتت هذه المناهج تسكت عن أبطل الباطل وهو الشرك من أجل قتال العدو؟ طيب هذا الشرك أيضا عدو. لو خرج النبي صلى الله عليه وسلم لقاتل عباد القبور والأولياء، وهو قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإن قال قائل لكنهم يشهدوا أن لا إله إلا الله، قلنا لا إله إلا الله لابد لها من شروط وانتفاء الموانع. إن قالوا لا إله إلا الله وعبدوا الأولياء فما تنفعهم هذه الكلمة؟ لو قالوا لا إله إلا الله قولا وإقرارا بالقلب وعرفوا معناها وعبدوا الله وحده لكنهم لم يكفروا بالطاغوت، ايش تقدم معنا الدرس قبل الماضي؟ ينفعهم ولا ينفعهم؟ لا ينفعهم. لا يجوز ان تقر غيرك على عبادة غير الله، وهذا نص القرآن، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وبنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى. إذن لابد من الدعوة الصحيحة وبالتي أحسن وبالحكمة والموعظة الحسنة إلى هذا التوحيد الخالص الذي أنزل الله في كتابه ودعا إليه وأرسل به رسله وكان عليه سلف الأمة. فمن تأمل الأحوال تبين له إيش غربة الإسلام. نعم. خصوصا إن عرفت تعظيم ما وقع فيه الكثير بعد القرون المفضلة من تعظيم القبور واتخاذ المساجد عليها والإقبال إليها بالقلب والوجه وصرف جل الدعوات والرغبات والرهبات وأنواع العبادات التي هي حق الله تعالى إليها من دونه، كما قال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ونظائرها في القرآن أكثر من أن تحصى. قوله والتولة شرك، قال المصنف هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها. هذه آخر نقطة بالدرس لأن كما قلت لك وأنا مشغول الليلة. طيب التولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. من يصنعه؟ السحرة والكهان الساحرات النفاثات في العقد، كثر لا كثرهن الله، لا سيما إذا كان في المسألة ضرائر وكناين ونحو ذلك، وإذا كان الابن صاد عنها أو متعلق بها أو له زوجتان فتسعى إحداهما إلى تلك الساحرة وتصنع لها شيئا من أعمال الشياطين. اليوم ما في السلام تصنع شيئا من أعمال الشياطين، يزعمون أنه إيش يحبب الزوجة إلى زوجها أو الزوج إلى زوجها، أو كما هو إيش العطف والصرف، وهذا كله من أعمال الشياطين. وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ماذا؟ سماه شركا، لا يجوز تعامل بهذا بحال الأحوال. وقد يكون أكثر السحر اليوم في هذا الباب، باب الأزواج والتولة وما يسعون إليه إما للتفريق أو للتجميع، وهي كلها أمور محرمات قد يكون لها ماذا أثر، وقد فعلا إيش ينصرف فلان أو ينعطف فلان أو تنصرف فلانة أو تنعطف فلانة، لكنه كله من أعمال الشياطين. هذا كالكسب المحرم، كالكسب المحرم لو تاجر إنسان بالمخدرات أو المسكرات أو بالفواحش، ها يكسب أو لا يكسب؟ يكسب، وقد يكون الكسب كبيرا لكنه حرام لا بركة فيه، ينفقونها ثم تكون عليهم حسرة يوم القيامة. فهذه قد تظهر فيها نتائج ولكنها محرمة. قد تكسب المرأة زوجها لكن تخسر دينها وآخرتها، قد تصرف المرأة زوجها عن ضرتها لكنها تخسر الآخرة كلها، تخسر الجنة التي أعدها الله للمتقين. فالمسألة خطيرة وخطيرة جدا. ولذلك لا ينهى الشارع عادة عن أمور أصلا لا تقبلها النفس ولا ترغب فيها. يعني يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ويقول ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ويقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من الشيطان فاجتنبوه، لكن لا يقول لا تأكل الحجارة لا تأكل التراب، لأن هذا أصلا لا يؤكل ولا رغب الإنسان فيه في أكله. لو سجن إنسان في غرفة أرضها تراب لما تجوعا ولم يأكل التراب. لكن عما ينهانا ربنا جل وعلا؟ عن أمور تميل النفس إليها، وهنا يحصل البلاء ويحصل الاختبار، أن النفس تطمع أن فلان تنجذب إليه، أو أن زوجها ينجذب إليها، أو أن زوج ابنتها ينجذب إلى ابنتها، أو أن زوجة أو زوجة ابنها أن تنصرف عن ابنها، يرغبون بهذا الشيء. وقد تحصل نتائج إيجابية شيطانية، لكنهم يخسرون الآخرة كلها، لأنه من الشرك الذي هو أعظم ذنب عصي به الإله تبارك وتعالى. قال التولى شيء يصنعون يزعمون أنهم يحببوا المرأة في زوجها والرجل إلى امرأته. وبهذا فسر ابن مسعود راوي الحديث كما في صحيح ابن حبان والحاكم، قال يا أبا عبد الرحمن هذه الرقى والتمام قد عرفناها، فما التولى؟ قال شيء تصنعه النساء يتحببن به إلى أزواجهن، إما أن تصنعه بنفسها أو تذهب إلى كاهن أو كاهن أو ساعرة فيصنع لها ذلك. قال الحافظ التولى بكسر المثنات وفتح الواو واللام مخففا شيء كانت المرأة تجد به محبة زوجها، وهو ضرب من السحر والله أعلم. وكان من الشرك لما يراد به من دفع المضار وجلب المنافع من غير الله تعالى. يعني الأشياء المذكورة في الحديث اللي هي الرقى والتمام والتولى، لماذا كانت من الشرك؟ لأن فيها طلب وتعلق بغير الله، يطلبون غير الله ويتعلقون بغير الله، فكانت من الشرك العظيم والظلم العظيم الذي لا يغفره الله أبدا لصاحبه ولا لصاحبته إلا إن تاب إلى الله توبة نصوحة منه. واضح؟ هنا مسألة أخيرة، أخيرة الليلة، نسأل الله يجمعنا وإياكم إن شاء الله نستمر في توحيد الله وتعلمه وتعليمه، وهي ذكر بعض العلم الدبلة أن عادة النصرانية سرت إلى المسلمين، وأن فيها نوع من هذا المعنى، معنى إيش؟ التولى. ومنهم يذهبون إلى الكنيسة إلى القس فيقرأ عليهم كلمات، ولا بد يقرأها من كتاب، ما يقرأها عن صدره، لأن هؤلاء لا يحفظون كتابه أبدا، ما شوف لك لو أكبر رأس فيهم إلا يفتح الكتاب. ولذلك بعض العلم منع أو كره كراهة شديدة أن يقرأ الإمام من المصحف في القيام، قال لأن هذا فيه شبه بأهل الكتاب الذين لا يحفظون كتابه، وفيه قتل للحفظ. واضح؟ فهم هذا مأذونهم على طول، لازم الكتاب بيده كلمتين لازم يقرأها بعد من الكتاب. المهم فيقرأ لهم الصيغة ثم يقول، يشير إلى الإبهام ويقول باسم الأب، ومن يعلم بالأب؟ الله تبارك وتعالى، تعالى الله عما يقول الظالم علوا كبيرا. ثم إلى السبابة يقول باسم الابن، يعني أن عيسى مريم ابن لله، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. ثم يقوم باسم روح القدس اللي هو جبريل عليه السلام، ثم يضع الدبلة خاتم الزواج في هذا الأصبع الذي يلي الوسطى، ويعتقدون أن فيه عرق إلى القلب، ولازم ما يكون الدبلة ما تكون إلا إيش؟ باليد اليسرى، وبهذا الأصبع إذا في عرق يربط الزوج بزوجته. ولذلك عندهم نهاية الزواج انخرب بيته، يعني إذا لا إذا طلعت خلاص هذا صار هذه عادة دخلت على المسلمين من النصارى. نبه عليه الشيخ الألباني رحمه الله عليه في أداب الزفاف، وكان شيخنا ابن تيمين رحمه الله عليه معجب بهذه النقطة التي ذكرها الشيخ الألباني، يقول كذا كذا تولى. قال ومن ذلك ما ذكره الشيخ الألباني وصرع باسمه، أنها إيش؟ قد تكون من باب التولى التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم شركا. فمن قال أن هذه الدبلة هي التي تصلح أحوال الزوجين أو تفسدهما ثم يسول الشيطان لهم ويزين لهم؟ يقول لا، أنا ألبس الدبلة على أساس إيش؟ ما يطمعون فيني النساء، فإذا عرفوا أني أنا متزوج ها تركوني، وهذا باطل ولا شك. أولا أن هذا فيه تشبه بالنصارى وفيه اعتقاد باطل، فليأتي هذا يجب الابتعاد عنه. كان يقول أحد مشايخنا إذا تقصد أن حتى لا يطمعن بك النساء فواجب عليك أن تنصحهن، هذا لا يجوز أن تتكلمي معي أو تطمعين فيني أو أخرى، وإن كنت غير متزوج أو متزوج، واضح؟ فهذا لا يجوز التعلق بهذا هذه الدبلة، وأعطاها شأن كبير وكأنها بداية البداية ونهاية الزواج، هذا كله لا يجوز في تشبه في نوع من التوالى. صلى الله لكم التوفيق المبارك، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.